كثيرا ما يروج المبتدعة لبدعتهم بالاستدلال الخاطئ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث. فنرجو بيان الرد على هذه الشبهة وما المقصود بالسنة الحسنة والسنة السيئة. المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم من سنة في سنة حسنة المقصود إظهار السنة سنها أن أظهرها وبينها وأحياها وهم على شرعها للناس وجاء بدين جديد. لا المقصود أظهرها وبينها للناس وأحياها مثل ما جاء الرجل بالصدقة في يده النقود العظيمة فقال النبي هذا ما قال عليه الصلاة والسلام لما جاء بالصدقة واستتابع الناس بعده وفدوه. الصدقات مشروعة وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها في كتاب مشروعة ولكن الرجل جاء بصدقة ظاهرة عن رؤوس الأشهاد لما دعا النبي للصدقة لما رأى ناسا فقراء وعفاء فأيضا رجل النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس ودعاه للصدقة فجاء رجل بسرة من فضة كانت كفوه تعجز عنها فلما رآه الرسول قال من سن سنة حسنة فله أجرها إلى آخره. والمقصود من هذا إحياء السنن وإظهارها والدعاء إلى هذا القول والعمل وليس المقصود الإتيان ببدع في الدين ما شرعه الله. لو كان هذا هو المقصود صار الدين كله بدع. لو كان هذا هو المقصود صار كل واحد يأتي ما شاء يهرأ الناس صلاة سادسة يشرع صلاة سابعة يشرع زكاة في نصف السنة يشرع صيام شهر آخر غير رمضان يشرع الناس ربيعا ويصومون أو عبادة أو رجل يصومون يفعل الناس أشياء أخرى ما أجل الله بها السلطة يهرأ الناس تحريم العلم وابن تقار يفعل الناس تحريم كذا وتحريم كذا يفعل الناس تحريم الإبل أو تحريم الغنم أو تحريم البقر. وكان الدين الرائي